الحمد لله أمر بمواصلة الطاعات إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كان كل أوقاتهم طاعات، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من إدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه، فإن تلك نعمة عظيمة أنعم الله بها عليكم لمن وفقه الله وتقبل منه العمل. والفرح لا يكون بانتهاء رمضان من أجل البطالة والأكل والشرب والنوم، وإنما يكون الفرح بإدراك مواسم الخير واغتنامها. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أيها الإخوة، علينا أن نواصل العمل بعد رمضان وفي كل الأوقات. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واصل العبادة إلى الموت. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان مواصلا للعبادة والعمل الصالح إلى الوفاة، وهو صلى الله عليه وسلم جاد في العمل الصالح وفي فعل الطاعات والحث عليها حتى وافاه الأجل، عملاً بهذه الآية ورغبة منه صلى الله عليه وسلم في الخير والطاعات. فإنه لا يفرح بالعمر وبطول العمر من أجل الأكل والشرب والملذات، وإنما يفرح به للعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فدنيا وعمر بدون عمل هذه خسارة على العبد، ليس بعدها خسارة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الحسن رحمه الله لما تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: ليس لعمل المسلم نهاية دون الموت. فعلينا أن نواصل الأعمال الصالحة في كل الأوقات، لا في رمضان فقط. ولهذا لما ذكر لبعض السلف أن قوماً يجتهدون في شهر رمضان، فإذا خرج شهر رمضان تركوا العمل، قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في شهر رمضان. فعلينا أن نواصل العمل إلى الممات، لا سيما أداء الفرائض والواجبات وما تيسر من المستحبات والسنن فإننا بحاجة إلى ذلك. حاجتنا إلى الأعمال، ليست حاجتنا إلى حطام الدنيا وملذاتها، فإنها فانية وكل ما فيها فان، ولا يبقى للإنسان إلا العمل الصالح الذي يوفقه الله له في هذه الحياة طالت أو قصرت. وفي الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فكونك تداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا فإن فيه الخير الكثير. وأما من يجتهد في وقت من الأوقات كشهر رمضان ثم يعطل العمل ويكسل فيما عداه فهذا خاسر، وما عمله في رمضان لا ينفعه، لأن توبته موقتة، ومن شروط التوبة أن تكون مستديمة. من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية بعد التوبة. فالذي إنما يتوب في رمضان وينوي في قلبه أنه إذا خرج رمضان يعود إلى المعاصي ويعود إلى المخالفات، هذا لا يقبل منه شهر رمضان، لأن الله يعلم ما في قلبه. فعلينا أن نداوم على أعمالنا، الأعمال الصالحة التي كنا نفعلها في شهر رمضان. فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فإذا عملت حسنة بعد حسنة فهذا دليل على القبول، وأما من عمل سيئة بعد حسنة فهذا دليل على رد الحسنة وعدم قبولها. ثم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، حيث مكننا من شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه، ونسأله القبول، فإن المدار على القبول. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. الله جل وعلا حصر القبول في أهل التقوى الذين يتقون الله في كل أحوالهم وأوقاتهم، يتقون الله دائما وأبدا. وكونك تداوم على عمل صالح ولو كان قليلا ففيه الخير الكثير، وهو يجر وهو يجرك إلى العمل الكثير بإذن الله، لأنك إذا تعودت العمل الصالح تلذذت به وأكثرت منه. وأما إذا تعودت الكسل فإنك تنفر من الطاعة وتستثقلها. فعلينا جميعا يا عباد الله أن نكون عبادا لله دائما وأبدا في شهر رمضان وفي غيره، وأن نخاف من رد أعمالنا. كان السلف الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا بلغهم إياه وصاموا وقاموا فيه يسألونه 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. فالمدار على القبول، ولا يعجب الإنسان بعمله. ولهذا جاء في الحديث النهي أن يقول الإنسان صمت رمضان، لأنه لا يدري هل صامه على الوجه الصحيح، هل تقبل منه أو لا، فلا يزكي نفسه، ولكن يرجو الله سبحانه وتعالى إذا عمل عملا صالحا يرجو الله أن يتقبل منه. هذا هو المؤمن. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على دينكم في كل أوقاتكم وفي كل حياتكم إلى مماتكم، فإن الدنيا قليلة والعمر قصير، وأنتم بحاجة إلى العمل. أمامكم أخطار عظيمة، أمامكم بعث وحساب وموازين، أمامكم جنة ونار. لا ينجي من هذه الأخطار إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم العمل الصالح الذي تقدمونه لآخرتكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لتنظر نفس في عملها وما قدمته للآخرة، هل هو عمل صالح فيكثر الإنسان منه، أو عمل سيء فيتوب، يتوب الإنسان منه ما دام في زمن الإمكان. والموت خفي لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع، قد ينام على فراشه ولا يقوم، قد يرفع اللقمة إلى فيه ثم لا يبتلعها بل يغص بها ويموت. فالأجل متوقع، ولهذا جاء في الحديث كل امرئ جاء في أقوال الحكماء: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الموت أدنى من شراك النعل، والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، كل منهما قريب منك، إن أحسنت فالجنة وإن أسأت فالنار، مردك إلى إحدى هاتين الدارين عما قريب. فعلينا أن نستحضر هذا الأمر، وأن يكون شهر رمضان منطلقا لنا إلى فعل الخيرات، ومربيا لنا على الطاعات، والفرح بانتهاء رمضان إنما يكون بنعمة الله حيث وفقنا للصيام والقيام. لا نفرح بشهر رمضان من أجل الفطر ومن أجل تناول الأكل والشرب ومن أجل النوم، بل نفرح به أن الله سبحانه وتعالى من به علينا ومكننا من صيامه وقيامه، فتلك نعمة نشكر الله عليها. ولهذا قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر الله على هذه النعمة، ونحمده ونستعينه ونستغفره، ونواصل العمل في بقية حياتنا وسنواتنا، نكون دائما على عمل صالح، وفي مقدمة ذلك المحافظة على فرائض الله عز وجل والواجبات، ثم المستحبات والطاعات، فإننا بحاجة إلى هذا، والمدة قصيرة والنهاية طويلة لا أمد لها، والخطر أمامنا عظيم، والنجاة منه إنما تكون بالتقوى. وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، لا ينجو إلا أهل التقوى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما منا من أحد إلا سيمر على النار، سيمر على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، ولكن تجري بنا أعمالنا. فمن الناس من يمر على الصراط، من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. فلنفكر في أعمالنا، هل تحملنا على الصراط؟ لنفكر يا عباد الله في أعمالنا، هل تحملنا على المرور على هذا الصراط أو لا تحملنا؟ فعلينا أن نستعد لذلك بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله عز وجل، كثرة الاستغفار. علينا أن نتصور هذا دائما وأبدا، لا نغفل عنه ولا نكن من الغافلين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه. فما انتهى شهر رمضان حتى أعقبته أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، ننتقل من فضل إلى فضل ومن موسم إلى موسم. إذا كنا وفقنا الله في شهر رمضان وأدينا ركن الصيام، فإننا الآن في أشهر الحج الذي يؤدى فيه الركن الأخير من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام لمن لم يؤدي فرضه، أو لمن يتطوع بالحج لمن أدى فرضه وينال من الله الأجر. فكما أن من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحمد لله رب العالمين، نتقلب من خير إلى خير ومن موسم إلى موسم. لكن هذا يحتاج منا إلى فطنة، ويحتاج منا إلى تذكر، يحتاج منا إلى حضور قلب، ولا نفوت هذه المواسم العظيمة التي تمر علينا ونحن في غفلة. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين